الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: الكتاب الأيمان. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى واسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. مراد المصنف بهذا الكتاب الحديث عن الأيمان المكفرة، وذلك أن الأيمان التي يورد لها حكم في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: اليمين المكفرة، أي التي تجب بها الكفارة عند الحنث، وسيأتي تفصيلها في هذا الكتاب والأبواب التي تحته. والنوع الثاني اليمين الغموس أو اللغو، وهما نوعان، وهذه أيمان لا كفارة فيها سواء حنث أو لم يحنث، بل قد ربما يكون فيها إثم كما سيأتي الإشارة إليه. والنوع الثالث من الأيمان اليمين القضائية، التي تكون عند القضاء إما على سبيل البت أو على سبيل النفي، وإما أن تكون في جهة المدعي أو جهة المدعى عليه، وسيأتي تفصيلها في كتاب القضاء. وإذا عرفت هذه الأنواع الثلاثة عرفت مناسبة تقديم كتاب الأيمان على كتاب القضاء، لأن القضاء يعتمد على بينات كالشهادات والإقرار، ومن البينات الأيمان أو اليمين بمعنى أدق، لأنه في الغالب لا تكون إلا يمينا واحدة. قول المصنف: لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل. قوله لا تنعقد اليمين مطلقا حتى اليمين القضائية، فلا بد أن تكون بالله عز وجل ولا تنعقد بغير اسمه سبحانه وتعالى. وقوله إلا بالله عز وجل، الباء هذه هي الباء التي تكون متعلقة بباب التعلق اليمين به. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القسم لا يكون إلا بثلاثة حروف: بالباء والواو والتاء. ولكن فرق بين هذه الأمور الثلاثة أن المقسم به إذا جاء بحرف الباء قبله فيجوز أن يكون مظهرا ويجوز أن يكون مضمرا، فيقول أقسم بالله أو تقول أقسم به. وأما إذا جاء بالواو فلا يكون إلا مظهرا فقط ولا يكون مضمرا، فلا تقول فلا يقال إلا والله أو والرحمن ونحو ذلك، ولا يمكن أن يكون بعد واو القسم اسم أو ضمير مضمر. والأمر الثالث والحرف الثالث هو التاء، والتاء من خصائصه أنه لا يحلف به إلا بالاسم الله عز وجل دون ما عداه، فتقول تالله ولا تقول بغير ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته. قوله أو اسم من أسمائه جل وعلا، أسماء الله عز وجل توقيفية وليست اجتهادية، وصفاته لا يشتق منها الأسماء في قول عامة أهل العلم وأكثرهم. قوله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهذه الصفات يجوز القسم بها وإن كان لا يجوز دعاؤها، فيجوز القسم بصفة الله عز وجل لكن لا يجوز دعاؤها كما قرره الشيخ تقي الدين، دعاؤه بمعنى طلبها فتقول يا عزة الله كما قرر الشيخ تقي الدين في الردع الأخناء وفي غيره. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت وتنعقد بالقرآن. نعم. قوله وإن قال يمينا بالله أو قسما، قوله قسما أي قسما بالله، قسما بالله، أو قوله شهادة أي شهادة بالله، انعقدت في الثلاث، لأن قوله شهادة بالله أو قسما بالله هو بمعنى بالله أو والله، فأتى بحرف القسم وهو الباء واسم الله عز وجل، وقدم ذلك قبله لفظة يمين أو قسم أو شهادة أو أقسمت أو شهدت بالله عز وجل. ومعنى قوله انعقدت أي انعقدت اليمين، سواء نوى بذلك اليمين أو لم ينوي بأن أطلق بلا نية. وأما إذا نوى بهذه اللفظ وهو قوله يمينا بالله أو حلفت بالله، نعم، إذا قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أراد أن يخبر عن ماض هو كاذب فيه فلا تكون منعقدة حينئذ، أو أراد أن يخبر عن مستقبل سيفعله حينما يقول أقسمت أي في المستقبل بالله عز وجل، حينئذ يرجع إلى نيته، فتكون إذن له ثلاث حالات: إما نوى اليمين أو لا نية له فتنعقد يمينا، وإما أن ينوي بها شيئا ماضيا كذبا أو شيئا مستقبلا، فإن نوى شيئا ماضيا إما كذبا وإما تأكيدا ليمين سابقة فلا تنعقد حينئذ، وإن أراد بها أمرا مستقبلا فلا تنعقد. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. نعم، قوله وتنعقد بالقرآن وبالمصحف بأن حلف بالقرآن، فقال والقرآن أو قال والمصحف، والحلف بهما جائز، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل حرف منه كفارة، وهذا صحيح، ولكن تتداخل الكفارات كما سيأتينا في تداخلها بعد قليل. والمصحف هو المراد به القرآن وليس المراد به الورق الذي جمع. قوله وبالتوراة، المراد بالتوراة التوراة المنزلة وليس المحرفة، لأنها إذا أطلقت فإنها تطلق على المنزلة للمحرفة. قال ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل وكالزبور وغيره. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. نعم، هذه جملة مفيدة، وذلك أنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. قال المصنف كالأولياء والأنبياء، لما أكد على الأنبياء؟ لأن من أهل العلم من أخطأ فقال إنه يجوز الحلف ببعض الأنبياء، ولا شك أن هذا القول غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ونهيه مطلق، ولم يخص منه أحد من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز الحلف بأي من أنبياء الله، ومن خالف ذلك فقد أخطأ، وهذا هو الذي صرح به المصنف ها هنا ولا شك. وهذه اليمين لا تنعقد فلا يكون فيها كفارة، لأن المحرم لا يترتب عليه أثر. فصل، وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء. نعم، المقصود بالكفارة هنا كفارة الحنث في اليمين. أحدها كون الحالف مكلفا. نعم، بأن يكون بالغا عاقلا. الثاني كونه مختارا. قول المصنف كونه مختارا هذا يتعلق بأمرين، الأمر الأول كونه مختارا بتلفظه باليمين، والأمر الثاني كونه مختارا في حنثه، وعلى ذلك فمن أكره على الحالف فإنه لا يحنث، فإنه لا يترتب عليه أثر ولا كفارة، ومن حلف على فعل شيء معين وأكره على فعله فإن فعله هنا كلا فعل لكونه أكره عليه، لأن المكره لا يحكم لفعله بأثر، فحينئذ نقول لا يحكم عليه بالحنث ولا بالكفارة. الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، هذا هو اللغو في اليمين الذي ذكره الله عز وجل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فقوله كونه قاصدا لليمين يعني قاصدا عقد اليمين كما في كتاب الله عز وجل، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي عقد اليمين. قال فلا تنعقد ممن سبق على لسانه اليمين، هذا أحد تفسيري اللغو، أنه يكون يجري على لسانه من غير قصد لليمين، فإن كثيرا من الناس ربما يأتي على نفسه على لسانه والله لا والله بلا والله ونحو ذلك، وهذا الذي فسرت به عائشة الآية. الرابع كونها على أمر مستقبل، فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. نعم، من شرط الكفارة أن تكون على محلوف مستقبل، وأما إذا حلف المرء على شيء ماض يعني قبل يمينه ولو بلحظة فإنه لا تكون هذه اليمين مكفرة، سواء حنث فيها أو لم يحنث، سواء كان كاذبا متعمدا الكذب أو غير متعمد الكذب، سواء كان صادقا أو كاذبا لا أثر له، بل إن كان صادقا أو غلب على ظنه صدق نفسه فلا إثم عليه ولا أثر. وأما إن حلف على شيء ماض وهو يعلم أنه كاذب فهي التي تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، قيل وفي النار كذلك، وهي من كبائر الذنوب، ولشدة إثمها فإنها لا يشرع لها الكفارة كما قلنا في قتل العمد، لشدة إثمه فلا يشرع له الكفارة. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. نعم، بأن يحلف المرء إذا حلف المرء على فعل فلم يفعله أو حلف على ترك فعل فلم يفعله فإنه حينئذ تلزمه الكفارة، وهذا الذي يسمى حنثا، بأن يخالف ما حلف عليه. فأما إذا لم يحنث بأن فعل ما حلف عليه على فعله أو لم يفعل ما حلف على عدم فعله فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة. فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث. نعم، قوله فإن كان عين وقتا أي إذا كان قد عين للمحلوف على فعله أو على تركه وقتا تعين ذلك الوقت، وبناء عليه فلو فعله أو ترك فعله بعد ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت إن كان محدد الابتداء والانتهاء فإن هذا لا أثر له في الحنث ولا يكون فيه حنث، إنما يكون الحنث فيما إذا فعل أو ترك ما حلف على تركه في هذا الزمن الذي حدده، وهذا معنى قوله فإن كان عين وقتا أي للمحلوف عليه تركا أو فعلا تعين ذلك الوقت وما قبله وما بعده فإنه لا يكون متعلقا به، فإن فعل أو ترك ما حلف عليه فلا حنث. حتى وإلا لم يحنث، قوله وإلا لم يحنث هذه لها حالتان، والحقيقة أن كلام المصنف يشمل إحدى الصورتين دون الأخرى، فإن الحالتين كما سبق معنا أن يحلف على فعل أو أن يحلف على ترك فعل. فإن حلف على فعل شيء ولم يفعله ولم يجعل له أمدا، فهذا الذي قصده المصنف بأن يكون قد حلف على فعل، قال وإن لا أي وإن لم يعين وقتا لم يحنث، إذا كان قد حلف على فعل شيء فقال على ترك فعل شيء، والله لا أفعل كذا، بل نعم على فعل شيء والله لا أفعلن كذا، قال حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه، والله لأضربن فلانا فمات فلان، أو والله لأركبن الدابة فهلكت الدابة، أو لأسكنن الدار فانهدمت الدار، أو إذا مات الحالف. فإذا وجد أحد هذين الأمرين ولم يكن قد فعل ما حلف على فعله فإنه يحنث. فإن قال أحد الأخوة ما فائدة أننا حكمنا بحنثه بعد وفاته، نقول تخرج الكفارة من تركته. إذن هذه الصورة التي أوردها المصنف، يجب أن ننتبه أن قول المصنف وإلا لم يحنث هذا فيما إذا حلف على ترك على فعل أمر على فعل أمر، وأما إذا حلف على ترك الفعل والله لا أفعل كذا فإنه لا يحنث إلا بفعله، فإن مات لم يحنث. فيجب أن نفرق بين أمرين، لماذا فرقنا؟ لأنه قال حتى ييأس من فعله، هذا إنما يتصور إذا حلف على الفعل لا على ترك الفعل. نعم. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نعم، هذه المسألة هي مسألة الاستثناء في الأيمان، وقد ثبت عند أهل السنن إلا أبا داود أن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، ولم يقيس عليها العتاق والطلق كما مر معنا في الدرس الماضي. ولكن لذلك شرطان أوردهما المصنف، الشرط الأول أن يتصل الاستثناء باليمين، وهذا معنى قوله واتصل أي الاستثناء باليمين لفظا، فقال والله لا أفعلن كذا إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، ففي هذه الحالة متصل لفظا فلا يحنث. قال أو حكما، معنى الاتصال حكما ألا يفصل بين اليمين وبين الاستثناء بالمشيئة إلا نحو عطاس أو سعال أو تنفس ونحو ذلك من الأمور. قال لم يحنث يعني لم يترتب عليه فعل أو ترك، في الحالتين لا أثر. الشرط الثاني قال بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. لو قال امرؤ والله لا أفعل كذا، العبرة بوقت نيته الاستثناء، إذا أنهى المستثنى منه والله لا أشرب الماء، فإذا قال الماء يجب أن ينوي، لكن لو أنهى لفظ الماء ثم نواه بعد ذلك فإنهم يقولون لا يكون الاستثناء صحيحا، لأنه نواه بعد ثبوت حكم الجملة الأولى كاملا، ولذلك مبني على قاعدة لغوية أن الاستثناء والمستثنى منه كالجملة واحدة، فيكون المستثني قد أراد إخراج المستثنى من المستثنى منه في الابتداء، فلا بد أن يكون موجودة في النية، هذا مراد كلام المصنف. ولكن من أهل العلم من قال إن ذلك يحتاج إلى دقة، وهذا الذي مشى عليه المتأخرون، فقالوا قبل تمام المستثنى منه وقبل فراغه من كلامه فيما لو كان متصلا، فلو قال والله لا أشرب الماء ثم يأتي بكلام معين في صفة نفسه أو صفة الماء أو صفة من يقابله من أراد أن يكلمه، ثم في أثناء كلامه نوى الاستثناء، فقالوا إنه يجزئ، وهذا الذي مشى عليه المتأخرون. نعم. فصل. ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم عليه إن فعل كفارة يمين. نعم، هذه صور في معنى اليمين، وإن لم يأتي بها بلفظ اليمين وهو التحريم، وسبب إلحاقها باليمين الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدلنا ذلك على الاتيان بالتحريم، حكمه حكم اليمين. ومر معنا أن التحريم له ثلاث صور: إما أن يكون تحريما لعين فحكمه حكم اليمين، هذا موضعه، وإما أن يكون تحريما لبضع وهي الزوجة فحكمه حكم الظهار، سبق معنا في كتاب الظهار، في كتاب الظهار. والحالة الثالثة أن يأتي بلفظ التحريم من غير إتيان لفظ ولا نية، لا ببضع ولا بعين، فسبق معنا أن حكمه أنه يكون لغوا، لا كفارة فيه، لا كفارة ظهار ولا يمين. هنا قال المصنف: إن قال طعامي علي حرام، العين هنا الطعام، فحرمها على نفسه، أو أقال إن أكلت كذا فعين مطعوما بعينه فحرام فكذلك، أو إن فعلت كذا، هذا للأفعال، فحرام، لم يحرم الفعل لأن هذا ليس بمحرم، وقد أمر الله عز وجل نبيه ألا يحرم ما أحل الله له، فدل على أنه يبقى حلالا، ولكن عليه كفارة اليمين إذا فعل ما علق ما حلف عليه بالحرمة. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصنيب أو الشرق إن فعل كذا. طبعا قوله يعبد الشرق أي المشرق، وهؤلاء الذين يعبدون الشمس وهم بعض طوائف المجوس. أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. نعم، قوله إن لم يفعل كذا جعلها معلقة بالنفي فقط، مع أنه في آخر الجملة أثبت، ولذلك الأولى أن يقول إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، بدليل أنه قال في الأخير إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته، فقط من باب إتمام كلام المصنف. وقول المصنف فقد ارتكب محرما يدلنا على أن من قال هذه الأمور يأثم، سواء حنث أو لم يحنث. والأمر الثاني أنه لا يكفر بالله عز وجل إن فعل ما علق عليه هذه الصفة. قال وعليه كفارة يمين إن فعل ما سبق، أي إن فعل ما علق عليه الصفة، وأما إن لم يعلق فلا كفارة عليه، ومن لأنه قصد، لأن القاعدة الكلية أنه قصد أن يحث أو أن يمنع أو أن يصدق أو أن يكذب شيئا قاله، أن يحث نفسه أو غيره، أو يمنع نفسه أو غيره، أو أن يصدق أو يكذب نفسه فيما قاله. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. هذه مثل ما سبق معنا في الطلاق، وقد سبق أن من قال ذلك في الطلاق فإنه يدين، وأما حكما فلا يقبل قوله. هنا لم يذكر الحكم لأن اليمين ليس فيها تعلق بحقوق الآخرين، فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا معنى قوله فكذبة لا كفارة فيها. فصل. بخلاف من قال حلفت عاقدا أنها الآن، فمن قال حلفت لتدخلن بيتي، فهذا بمعنى من قال والله لتدخلن بيتي فيأخذ حكم، أو حلفت لآتين بكذا فيكون كذلك. فصل. وكفارة اليمين على التخيير. نعم، قوله على التخيير أي ابتداء ثم تكون بعد ذلك على الترتيب. إطعام 10 مساكين. نعم، قوله إطعام 10 مساكين هذه الدرجة الأولى، أن يخير بين ثلاثة، بين إطعام وكسوة وبين تحرير رقبة. فأما إطعام 10 مساكين فالآية تقول فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلا بد من إيجاد 10، ولا يكفي أن يطعم واحد 10 مرات، هذا واحد. ثانيا أن هؤلاء المساكين من شرطهم أن يكونوا ممن يجوز بذل الزكاة لهم، ومر معنا في كتاب الزكاة ما صفة المسكين، وأنه الذي يكون عنده نقص في واحد من أمور 5. الأمر الثالث أن قول الله عز وجل 10 مساكين لفظ مطلق، فيشمل الصغير والكبير، ولو كان ذلك المسكين ابن يوم واحد بأن كان رضيعا، فإنه يجوز إطعام أهله فيطعم أهله بالطعام الذي يطعمونه منه أو يعني يبدلونه له. إذن هذا معنى قوله إطعام عشرة مساكين أو الواو هنا أو كسوتهم أو هذه للتخيير. وأكرر معنا دائما أن التخيير عندنا نوعان: تخيير تشهي مصلحة. وتخيير مصلحة. وتخيير المصلحة هو يكون لمن له ولاية إما عامة أو خاصة، والولاية الخاصة كولي الصبي والمجنون، وولاية العامة كالقاضي وولي الأمر. قال: أو كسوتهم أي كسوة المساكين. وضابط الكسوة أن تكون الكسوة مما يصلح للصلاة فيه، وقيدوا ذلك بصلاة الفريضة دون النافلة. وسبب ذلك أن صلاة الفريضة عند فقهائنا يلزم فيها تغطية الكتف أو الكتفين معا، يلزم فيها تغطية الكتفين، فيجب أن تكون السترة فيها ما يتحصل به تغطية الكتفين، ولا يكفي فيها سراويل أو يكفي فيها إزار، بل لا بد أن يكون فيها شيء يمكن تغطية الكتفين به، ولو كان متصلا بالإزار كأن يكون ثوبا طويل يعني يكفي لتغطية الكتفين. أو تحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة سبق تفصيلها في كتاب الظهار. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. نعم، قوله فإن لم يجد هذا هو الترتيب، فيكون قد عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن تحرير الرقبة، فينتقل إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة. الدليل على وجوب التتابع قراءة ابن مسعود، فإنه قرأ الآية: كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وجوبا. الوجوب يعود للتتابع وللصيام معا. قال: فإن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فإنه نعم. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر. نعم، إن كان له عذر ولم يستطع الصيام حينئذ فإنه يسقط عنه الوجوب مؤقتا، ويبقى في ذمته لحين القدرة أو تخرج من ماله بعد وفاته. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر. نعم، هذه سبقت معنا بمثلها تماما. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. نعم، هذا للأجل الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وبذلك نعرف، وهذه مهمة، القاعدة في تقدم الفعل على أحد سببيه، أنه يجوز تقديم الفعل على السبب بشرط أن يكون للفعل سببان. فإن كان له سببان فيجوز تقديمه على أحد سببيه، مثل الزكاة فإن لها سببين، وهو حولان الحول وملك النصاب، فيجوز تقديمه على حولان الحول ولا يجوز تقديمه على ملك النصاب، لأنه يكون تقديما على السببين معا. هذا هو ضابط ما يجوز تقديمه على السبب، لا بد أن يكون له سببان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن القاعد عند أهل العلم أن سبب الحنث هو وقت الوجوب، أن السبب الثاني وهو الحنث هو وقت الوجوب، وبناء على ذلك يترتب عليه حكم أن من كفر قبل حنثه ببدل وهو الصيام مثلا، ثم عند وجود الحنث كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فإن العبرة بوقت الوجوب فلا يجزئه ما كفر به من الصيام. ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هذه المسألة تسمى تداخل الأيمان، وتداخل الأيمان تتداخل في ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون المحلوف عليه والموجب واحدا ويكرر اليمين عليها ولو ألف مرة، فيقول: والله لا أكلت طعام، والله لا أكلت الطعام، والله لا أكلت الطعام ولو ألفا، فحينئذ تكون الكفارة واحدة. الصورة الثانية أن تكون الأيمان متعددة في ألفاظها والمحلوف عليه واحدا، بأن يقول: قسما بالله ووالله وبالله وتالله والرحمن وغير ذلك من الصيغ الحلف، أو حرمة، مرة حرم ومرة عقدها باسم الله عز وجل ومرة بصفة من صفاته، فحينئذ تتداخل ولو كانت صيغة المحلوف به متعددة. الأمر الثالث أن يكون الأفعال متعددة، أن تكون الأفعال متعددة ولكن الكفارة فيها واحدة، فحينئذ تتداخل كذلك على المشهور عند الفقهاء والمفتى به. صورة ذلك لو أن امرأ قال: والله لا أكلت الطعام، ثم قال: والله لا شربت الماء، ثم قال: والله لا دخلت بيت زيد، ولم يكن قد كفر عن هذه الثلاث فإنما تجب عليه كفارة واحدة. إذن مع إذن الصور الثلاث: تعدد المحلوف عليه، أولا اتحاد المحلوف عليه، اثنين مع تعدد صيغة اليمين، ثالثا إذا تعدد المحلوف على فعله مع اتحاد الكفارة. مع اتحاد الكفارة، لماذا قلنا مع اتحاد الكفارة؟ كي لا تدخل كفارة الظهار. نعم. باب جامع الأيمان. نعم، هذه يعني أحكام متعلقة بالأيمان نمر عليها حسب ما تيسر. يرجع في الأيمان إلى نية الحالة. نعم، هذه القاعدة نريدها إجمالا ثم نريدها مفصلة كما أوردها المصنف. يرجع في تفسير النية أولا إلى نية الحالف، ثم يرجع ثانيا إلى سبب اليمين، ثم يرجع ثالثا إلى التعيين بالإشارة، ثم يرجع رابعا إلى الاسم، دلالة الاسم. ودلالة الاسم يرتب فيها على ثلاث درجات: يبدأ بالاسم الشرعي، ثم الاسم العرفي، ثم الاسم اللغوي. فأصبحت الدرجات ست، سيريدها المصنف لكن لم يجملها، وأجملتها لكي نربط أول الكلام بآخره. فمن دعي لغداء فحال. نعم، بدأ أولا بالمسألة الأولى، قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لأن الأصل أن اللفظ يرجع فيه إلى النية، والنية تفيد في تخصيص العموم وفي تقييد المطلق وفي قصر اللفظ على بعض صوره كذلك. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده. يقول المصنف إن دعي لغداء فحلف لا يتغدى وأسكت، اللفظ قال والله لا أتغدى، قال لم يحنث بغداء غيره، أي إن تغدى بغداء غيره إن قصده. هنا الضمير يعود إلى ذلك الغداء الذي دعي إليه، وهذا يكون داخل في المسألة المشهورة وهي تخصيص اللفظ بالنية. فلا شك أن النية في ألفاظ المكلف في نية المكلفين تخصص اللفظ. وأما المسألة الأصولية هل المقاصد تخصص لفظ الشارع، هذه مسألة أخرى مختلفة عن مسألتنا. نعم. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره. نعم، ومثله كذلك لو قال لا يدخل دار فلان ثم نوى اليوم، مع أن اللفظ لا يدل عليه ولا السبب وإنما بنيته، قال قبل حكما، قبل حكما يعني في ظاهره، وقبل أيضا فيما يتعلق بالديانة، فلا يحنث بدخوله لهذه الدار في غير هذا اليوم الذي نواه أو ادعى أنه قد نواه. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. نعم، هذه المسألة لو قال رجل لامرأته لا عدت للبيت مثلا، والله لا عدت إن رأيتك تدخلين دار فلان، هنا عبر في لفظه بأنه قد رأى، رآها تدخل، لكنه في نيته أراد أن يقصد برأيت أراد منعها من الدخول مطلقا، فأراد منعها من الدخول، وهذا معنى قوله ينوي منعها فدخلتها ولو لم يرها، فإنه يحنث وإن لم يرها. إذن فهنا النية لم تخصص وتقيد اللفظ، وإنما أطلقت اللفظ فجعلته يدل على معنى أشمل، فبدل من أن تكون الرؤية فقط بالعين جعلها أشمل لكل دخول للدار. فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم، هذا الأمر الثاني وهو السبب. فالعبرة حينئذ، وهذه قاعدة في ألفاظ المكلفين عكس القاعدة في ألفاظ الشارع، فإن القاعدة في ألفاظ المكلفين وخاصة في باب الأيمان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، بينما في ألفاظ الشارع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو الذي مراد هنا، معنى هنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أي في ألفاظ المكلفين في الأيمان ونحوها. فمن حلف، هذا معنى قوله فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فالسبب حينئذ يكون بمثابة النية لأنه دال على النية فيكون يأخذ حكمها، فيخصص العموم ويقيد المطلق. فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، يعني أو اليوم، معناه قضاه اليوم، فإنه حينئذ لا يحنث، مع أن اللفظ يدل على أنه لا يجوز التقدم ولا التأخر، وإنما خصص السبب أن مراده بذلك عدم التأخير عن الغد. نعم. أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر. فالنية، فالسبب الذي ساق اليمين عليه يدل على أنه قصد أن لا ينقص عن هذا الثمن، لا ليزيد. أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها، هذا هو السبب الظلم فيها، فزال ودخلها فإنه لا يحنث كذلك لوجود السبب، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، نعم وقد ترك ذا الشرب فإنه لا يحنث كذلك، لم يحنث في الجميع. نعم. فصل. فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين. نعم، هذا الأمر الثالث وهو أنه يرجع للتعيين، ومعنى التعيين هو الإشارة بأن يقال هذا ونحو ذلك، وقد لا توجد كلمة هذا، وإنما تكون دلالة بإشارة يده ونحوه على الشيء، والإشارة هي أبلغ من الاسم وهي أوضح في الدلالة عليه، لأن الاسم قد يشترك فيه اثنان فأكثر، ولذا قدمت على دلالة الاسم. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو لا أو لا كلمت أو لا هذه مسألة أخرى. طيب، قوله فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، قال دار فلان هذه، عين الدار فدخلها وقد باعها فلان هذا فلم تصبح داره، ففي هذه الحال فإنه لا يحنث، فإنه في هذه الحال يحنث لأنه قال هذه دار فلان هذه، فالإشارة هنا بينت أن المراد الدار لا لكونه فلان هو الذي يملكها، أو قال أو دخلها وهي فضاء، أو دخلها وهي فضاء بعدما هدمت، فإنها لا تسمى دار فلان وإنما أرض فلان، نقول كذلك يحنث لأنه ميزها فقال هذه المحل. أو وبناء على ذلك، بس من باب الفائدة، لو لم يعين فقال لا أمر أدخل دار فلان وسكت، فنقول إن كان قد قصد بنيته الإضافة لفلان فإنه لا يحنث، وأما إن لم يقصد الإضافة وإنما قصد الإطلاق فإنه يحنث. إذن نرجع حينئذ للنية إذا لم يذكر كلمة هذه، فإن ذكر كلمة هذه فإننا نعمل بها إن لم توجد نية. نعم. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، نعم فإنه أيضا يحنث، لأنه لما قال لا كلمت هذا الصبي أشار إليه، فيشمل حال صفته صبيا وحال تعديه بعد ذلك هذا السن. أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكل حنث في الجميع، نعم لأنه وصفه هذا بعينه، وكونه رطبا أو كونه صبيا أو كونه دار فلان هذه صفة مؤقتة زالت، وإنما بتعيينه دل على إرادته للعين. فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو الأمر الرابع، فإنه يجعل حينئذ. نعم. وهو ثلاثة، شرعي فعرفي فلغوي. نعم، ال- ال- ال- الأسماء ثلاثة، وقد مر معكم أن وهي حقائق عندنا كما قال الأصوليون، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، وأتى المصنف بحرف الفاء للدلالة على أن الشرعية يقدم على العرفي والعرفي يقدم على اللغوي، والحقيقة الشرعية هو الاسم الذي وضع له في الشرع معنى يختلف عن معناه في اللغة، مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل الحج، فإن لها معنيان لغوي وفي الشرع أضيف إليه قيود فدل على معنى آخر، هذا هو المعنى الشرعي. وأما العرفي هو الذي يكون له حقيقة ومجاز، إذا تجوز في تسمية المعنى المستخدم غير المشهور بالمجاز وغلب المجاز على الحقيقة فإنه يكون حينئذ اسما عرفيا. وأما الاسم اللغوي فهو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته بل بقي على حقيقته، هذا هو المعيار في التفريق بين الأمور الثلاثة. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه، نعم وتتناول الصحيح منه فقط دون الفاسد. فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، نعم لأن قوله لا ينكح يحتمل اللغة، فإنه قد قيل إن ينكح في اللغة حقيقة في العقد، وقيل إنه حقيقة في الوطء، وبناء على ذلك فإن قيل إنه حقيقة في الوطء فمن قال لا ينكح أي لا يعقد شرعا فنحمله على المعنى الشرعي لأنه مقدم على المعنى اللغوي أو المجازي الذي هو العرفي إن كان هناك معنى عرفي، ونحمله على الصحيح دون الفاسد، فمن تزوج أو نكح نكاحا فاسدا لم يحنث، ومثله من باع بيعا فاسدا. نعم. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك، نعم لأنه لا يمكن أن يتحقق بيع صحيح للخمر، فحينئذ يكون تقييده اليمين بممتنع الصحب كمثابة نقله للمعنى المجازي، فكأنه قال البيع المجازي للخمر. ومثله لو أن رجلا قال لزوجته، وهذا متعلق بدرسنا الأمس، والله إن سرقت شيئا من البيت فأنت طالق. ومر معنا أن المرأة إذا أخذت من مال زوجها فإنها لا تقطع ولا يكون فعلها سرقة موجبة للحد، لكنها قد توجب دون ذلك. وبناء على ذلك فنقول إن المراد بالسرقة هنا ليس المعنى الشرعي، وإنما المعنى اللغوي أو ما غير ذلك. نعم. فصل. فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. نعم، وتقدم معنى العرف هو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته. فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. نعم، لأن الوطأ في اللغة يشمل الوطأ بالقدم، وليس هذا المراد، وإنما العرف قد خصه بالجماع دون ما عدا. أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو متنعلا. نعم، لأن العرف أو منتعلا. نعم، لأن العرف جعل عدم الوطء وعدم وضع القدم يدل على الامتناع من دخول الدار. أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. نعم، لأن هذه الأمور وهي المسجد والحمام وبيت الشعر تسمى في لغة العرب أو في لغة العرف تسمى بيتا كذلك، بيت الشعر يسمى. نعم. ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. نعم، لأن العرف يدل على أن عدم الضرب يدل على عدم التأليم قصدا، وهذا من التأليم وهو النتف أو العض، وعكسه لو حلف لا يضربنها فإنه تبر يمينه بعضه أو بأذية فيها تأليم. نعم. فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. نعم. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. نعم، قوله من حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم، سواء كان أبيض أو أحمر أو كان لحم سمك أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك نية تخصصه أو عرف يخصصه، مثل بعض الناس عرفهم أنهم لا يسمون مثلا الدجاج لحما، لا يسمونه لحم الدجاج وإنما يسمونه دجاج، لا يقول ليس لحم فينفيه، فالعرف حينئذ يقدم على دلالة اللغة. قوله حتى بالمحرم مثل الخنزير وغيره، لأن هذا داخل في مسماه اللغوي، وذكر أمثلة ذلك. قال لا بما لا يسمى لحما كالشحم وغيره، طبعا إلا أن توجد نية أو عرف بتسمية الشحم لحما. ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث. نعم، قوله ولا يأكل لبنا فأكله يدلنا على أن اللبن وإن كان يشرب لو أكله بأن جعله مثلا مخمرا أو جعله روبا ونحو ذلك فإنه يحنث. وقوله لبنا مطلق يشمل جميع الألبان المحرمة والمباحة، ومن هذه لبن الآدمية فإنه يحنث، وهو يصدق عليه هذا الاسم في اللغة. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضة. نعم، قوله رأسا في من حلف أن يأكل رأسا أو لا يأكل رأسا هذا مطلق، لأنها نكرة في سياق نفي أو في سياق إثبات على إذا أراد أن يحلف على الأكل، فإنه يحنث بكل رأس يأكله، سواء كان رأس طير أو رأس حيوان أو رأس سمك أو رأس جراد، ومثله أي بيض يأكله. قال المصنف حتى على سبيل التقليل لأنها من أصغر الحيوانات برأس الجراد، كيف يكون أكل رأس الجراد؟ بأن يأكل الجرادة برأسها. قال وبيضه، كيف يؤكل بيض الجراد؟ الذي يأكل الجراد يعرف أن من نوع الجراد الذي يرغبه الناس نوع يكون بيضه في جوفه، يكون بيضه في جوفه، يعني تكون الجرادة حامل حين ذاك، فيحب الناس أكل الجراد فيرون هذه الجرادة ألذ طعما من غيرها. فمن حلف لا يأكل بيضا فأكل جرادة وفي جوفها بيضها فإنه يحنث حينئذ، لأن بعض الناس يقول كيف يتصور أنه يبحث عن بيض الجراد ويأكله، لأن الجرادة بيضه في جوفه، تحمله الأم في جوفها كما تعلمون لمن يعرف الجراد أو أكله. نعم. ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به. نعم، هذا هو الضابط، بكل ما يتفكه به، حتى بالبطيخ إلى القثاء والخيار، لأن القثاء والخيار خضار، والزيتون لأن الزيتون لا يعد فاكهة وإنما هو في الأصل يقصد به الزيت، وقد يؤكل غير ذلك لكن الأصل فيه يقصد به الزيت فغلب فيه الأصل. والزعرور الأحمر. نعم، الزعرور هذا نبات موجود عندنا في شمال المملكة وفي بلاد الشام ومنها بلاد المصنف في فلسطين وحواليها، ومنه بري ومنه يعني مزروع الآن، وهو موجود أيضا في الجزائر وفي المغرب، يسمونه المزاحة ونحو هذا الاسم. هذا ذكر المصنف أنه إذا كان الزعرور أحمر فإنه لا يسمى فاكهة، لأنهم يجعلونه عشبة يتداوون به، ويجعلونه بمثابة الزهورات يشربونه شايا مثل الشاي، ولا يجعلونه فاكهة، بخلاف الزعرور الأبيض وهو يباع في بعض البلدان نوعا من الفاكهة. ولذلك قال الشراح: أما الزعرور الأبيض وهو مفهوم المخالفة فإنه يعد فاكهة، وهو الآن يباع في بعض البلدان الزعرور الأبيض أو الأصفر كفاكهة، فهذا يحنث به. نعم. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث. يقول المصنف: لو حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال، لأن المرء إذا قال لا يتغدى وليس له عرف ولا نية نرجع فيه إلى اللغة، والغدا مأخوذ من الغداه، والغداة تبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، فما كان بعد الزوال فليس من الغداه، فليس هذا مشتقا منه، فالغداء مشتق من الغداه، ويجب أن يكون في المشتق معنى ما اشتق منه. وحينئذ من أكل بعد الزوال، أي من حين أذان الظهر وما بعده، إذا لم يكن هناك عرف بأن هذا يسمى غداء فإنه لا يحنث، لا يحنث. أما لو وجد عرف كما هو حالنا الآن، إذ العرف أن الغداء يكون بعد الظهر أي بعد الزوال، فالعرف أو النية مقدمتان على دلالة الاسم. ومثله: لو حلف لا يتعشى، فإن العشاء مأخوذ من العشي، والعشي يبدأ من غروب الشمس إلى منتصف الليل، وحينئذ من أكل بعد نصف الليل أو أكل قبل غروب الشمس فإنه في حينئذ في دلالة اللغة لا يسمى عشاء إلا بوجود نية أو عرف. أو حلف لا يتسحر، وهو مشتق من السحر، والسحر يبدأ من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فأكل قبله أي أكل قبل نصف الليل أو أكل بعد طلوع الفجر فإنه حينئذ لا يحنث. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط. نعم، أكل بأكل ثمرتها سواء كانت على الشجرة أو كانت ساقطة في حوضها فالتقطها. وقوله فقط ليخرج لو أكل ورقها أو أكل جذعها، فعلى سبيل المثال النخلة يؤكل جمارها، الناس يأكلون جمارها ويتفكهون به، يعني يرونه وإن كان ليس عرفا لكن يتلذذون بأكله، وهو ما يكون من شحم، في العام يسمى شحم النخلة. فمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه النخلة فإنه يحنث بأكل التمر، وأما الجمار أو الشحم بلغتنا العامة عامية فمن أكل منه فإنه لا يكون سببا في حنثه، لأن هذا لا يدخل في دلالة اللغة، فإن الدلالة من هذه الشجرة أي مما تنتجه من الثمر، لا الورق ولا الجمار ولا غيره. ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. نعم، لا بكل شيء من أجزائها، لحما وشحما ونحو ذلك وأحشاء، وأما لبنها فإنه ليس منها من أجزائها وإنما هو منفصل عنها فلا يحنث به، وكذلك ولدها لأن ولدها انفصل عنها فليس جزءا منها، إذ من دلالتها اللغوية أنها من الشيء ومن أبعاضه. نعم. ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. نعم، هذه مسألتان بينهما تشابه لغوي لكن نمر عليه بسرعة. قوله: من شرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب منه فإنه يحنث. لماذا؟ لأن النهر والبئر ليس محلا للسقي وليس الشرب منهما حقيقة عادة. قال: لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فإنه يحنث إذا شرب منه بكرع، وأما إذا اغترف من ذلك الإناء وشرب فإنه لا يحنث، لأن دلالة اللغة الشرب من الإناء لا بد بأن يشربه من الإناء مباشرة عن طريق الكرع، وأما الشرب من النهر والبئر فدلالة اللغة تدل على أنه حتى لو اغترف يسمى شربا منه. نعم. فصل: ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. نعم، لأن هذه الإضافة دار فلان دابة فلان أو دابته، الإضافة تكون إما للملك أو الاختصاص، فإن كان لعبده فما ملكه عبده يملكه هو فيكون كأنه في ملكه. قال: أو آجره أو استأجره، لأنه إذا آجره بقي في ملكه لأنه هو المؤجر، وأما إذا استأجره فيكون ممتلكا منفعته ومختصا به كذلك، والمختص الإضافة تفيد الاختصاص كذلك. قال: لا بما استعاره، لأنه كما تعلمون سابقا مر معنا في باب العارية أن المستعير لا يملك المنفعة وإنما أبيحت له المنفعة، ويترتب على ذلك أحكام أشرت لبعضها في ذلك الباب. من هذه الأحكام أنه حيث لا ينسب إليه لا ملك عين لا شك ولا منفعة لأنه ليس مالك للمنفعة، فإنه حينئذ لا يحنث إذا دخل دارا استعارها فلان. ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى يقول اسكت، حتى بقول اسكت لأن اسكت كلام، حتى بقول اسكت. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، نعم سبق معنا أن الكتابة والمراسلة كلام. ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، لأنه لا يصدق عليه أنه ابتدأ بالكلام. ولا ملك له لم يحنث، يعني إذا حلف قال لا ملك لي لم يحنث بدين، لأن الدين الذي له على غيره ليس مملوكا من كل وجه، وهذه قاعدة ذكرتها في كتاب البيع وأن ابن عقيل ذكرها ورتبوا عليها أحكاما، وبناء على ذلك بنوا عليها أن بيع الدين لا يجوز لأنه ليس مملوكا لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، وهذه القاعدة من أشكل المسائل المتعلقة بباب البيع أشرنا لها هناك إن كنتم تتذكرون. نعم. وما لا ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين، نعم لأن الدين مال لكنه ليس مملوكا، ليس مملوكا. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر، نعم لأنه قال بمئة فالباء تفيد الاستعانة فقد يضربه بمئة شمروخ. نعم. لا إن حلف لا يضربنه مئة، مئة أي مئة مرة، فلا يبر إن جمعها وضربه مرة واحدة. ومن والذي حلف به نبي الله عز وجل كان فيه حرف الباء لا يضربنه بكذا. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، نعم لأن هؤلاء ملحقون به فيلزمه أن يخرج بهم جميعا. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، لم يخرج هو ولم يخرج متاعه ولم يخرج أهله فإنه يحنث. فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث، نعم هذه صور لا يحنث فيها لعدم القدرة. قال فإن لم يجد مسكنا ولم يخرج فنقول لا يحنث لأنه لا يلزمه أن يسكن أن يكون بلا مسكن فيبقى في داره إلى أن يخرج إلى مسكن آخر، لكن لابد أن تبقى عنده نية الخروج. الصورة الثانية قال أو أبت زوجته الخروج معه ولم يمكنه إجبارها بأن كانت اشترطت عليه ألا تخرج أو كانت زمنة ونحو ذلك، فإنه هنا يلزمه أن يخرج وحده ولا يحنث. إذن فقوله فخرج وحده يعود للجملة الثانية دون الأولى. وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب، نعم قوله وكذا البلد أي كذا لو حلف لا يخرجن من هذه البلد، فإنه يبر بخروجه وحده ولا يلزم أن يخرج متاعه ولا أن يخرج أهله لأن العرف والعادة لا يصدق على ذلك. والسفر وقال ولا يحنث في الجميع بالعود، إذا خرج ثم عاد لا يحنث، وهذه مبنية على قاعدة مشهورة جدا تتعلق حتى بالعبادات وتتعلق حتى بالجنايات في من كسر سنا وأعادة، وهو أن الزائل العائد هل حكمه كحكم ما لم يزل أو حكمه حكم خلاف ذلك، يعني كأنه إذا زال وعاد هل حكمه حكم ما لم يزل فيكون يرجع لحكمه الأول، أم نقول إن حكم هذا الزائل العائد حكم الجديد أو حكم مستقل، والغالب أنه متعلق بالثاني وهذه من تطبيق الثاني. قال ما لم تكن له نية أو سبب فحينئذ عوده يكون فيه حنث. نعم. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر، نعم السفر القصير مر معنا تذكرون أن السفر عند أهل العلم نوعان، سفر طويل يترخص فيه برخص السفر، وسفر قصير تتعلق به بعض الأحكام، منها أن السفر القصير يجوز أن يتنفل عليه أن يتنفل فيه على الراحلة إلى غير قبلة، ويجوز فيه أيضا كذلك لمن سافر سفرا قصيرا ولم يبلغ سفرا طويلا أن يتخلف عن صلاة الجمعة فلا يلزمه السعي إليها. والمراد بالسفر القصير هو ما كان مسافة فرسخ واحد، والسفر الطويل كم فرسخ؟ أمس قلتها 16 فرسخا، أحسنت الشيخ 16 فرسخا، السفر القصير فرسخ والطويل 16 فرسخا. وكذا قال فإنه يحنث إذا سافر أو عكسه إذا حلف لا يسافر. قال وكذا النوم اليسير، معنى النوم اليسير قال لو حلف أنه لا ينام أو حلف لا ينامن، فيصدق ذلك على النوم اليسير الذي لا ينتط الذي لا ينتقض به الوضوء، والنوم الطويل الذي ينتقض به الوضوء، لأن هذا مطلق النوم يشمل الأمرين، وإنما خفف في الوضوء النوم اليسير فلا ينتقض به الوضوء لمعنى من الله عز وجل تخفيفا على المؤمنين. نعم. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث. نعم، حنث بهذا الفعل بأن استخدمه، لأن الإقرار استخدام. وهنا فائدة تتعلق بالأدب وخاصة مع الوالدين، عندما يقوم أحد الوالدين في خدمة ابنهما، قد يقول بعض الناس أنا لم آمر أحد والدي بخدمتي فأنا لست عاصيا في ذاك. معنى لو تأملت هذا المعنى الذي أشار إليه العلماء، سكوتك في خدمتهم لك، فهذا في معنى الاستخدام. فمن المناسب إذا أردت أن توقر أحد والديك بالخصوص ألا يقوم على خدمتك أبدا، بل أن تقوم على خدمتهم إلا إذا أبوا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم. أو لا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. نعم، واضح، لأن البلد كما هو حدها في باب الصلاة وصلاة ذوي الأعذار أن العبرة بالبنيان العامر. نعم. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث. نعم، هذه واضحة، لأن الوكيل كالأصيل. باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. أما قوله لا يأتي بخير فقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله لا يرد قضاء لأن بعض الناس يريد أن يستجلب خيرا أو أن يدفع عن نفسه سوءا فيظن أن نذره هذا ينفع في القدر، وليس كذلك أبدا، وإنما الذي ينفع في تغيير القدر الموجود في السماء الدنيا هو الدعاء وبعض الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغير القدر إلا الدعاء أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا مبني أو أصله ما في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب بيّن علي رضي الله عنه أن الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت هو الذي في السماء الدنيا، وأن الله عز وجل عنده أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، كما أن علمه جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الذي يتغير ويتبدل بالصدقة وبالدعاء هو الذي في السماء الدنيا الذي تنظر فيه الملائكة فينقلون فيه ما يكون. نعم. ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. نعم، فلا يصح بالإشارة إذا كان يحسن الكلام، ولا يصح بالنية، وكثير من الناس ينوي في قلبه النذر كثير حتى أصبح وسواسا لبعض الناس يقول نذرت، كل هذه النذور لا أثر لها بل لا بد من اللفظ. ومر معنا أن أقل اللفظ ماذا؟ هو تحريك اللسان والشفتين في موضع الاحتياط، وهو الذي طرده الرواية الثانية، وقيل هو أن يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه في موضع وتحريك اللسان على قول بعضهم، فلا بد عندهم أن يسمع نفسه أو أن يحرك لسانه وشفتيه في أحد القولين وهو الأقل. نعم. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. نعم. أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر. إذن الإطلاق بمعنى قال نذر ولم يقل مقدار النذر ولم يعلقه على شيء، فهو مطلق من التعليق ومطلق من التحديد لصفة النذر، كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين. نعم، فقط وليس عليه أي شيء آخر. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله. نعم، لكن إن علقه فإنه يأخذ حكم المطلق، فإنه يأخذ حكم الحنث إذا فعل هذا الشيء، وتجب عليه كفارة يمين وسبق مقدارها قبل قليل. الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. نعم، هذا سمى نذر اللجاج والغضب، وغالبا أن الشخص يقول هذا لأحد أغراض أربعة: الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين الفعل هذا الفعل الذي علق عليه النذر أو أن يكفر كفارة يمين، يجوز له وهو مخير. نعم. ولا يلزمه الصوم ولا يلزمه الصدقة بالمال ولا يلزمه الحج، لأنه علقه على أمر بقصد التصديق أو التكذيب أو بقصد الحث أو المنع. احفظ هذه الأربعة، إذا وجد أحد هذه الأمور الأربع فإنها تكون حينئذ نذر لجاج وغضب. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا. نعم، كونه مباحا أي أن الشيء المنذور مباح، أن الشيء المنذور مباح. نعم. الرابع فيخير أيضا بين الفعل وكفارة اليمين. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله. نعم، يقول علي نذر أن أطلق زوجتي، أو إن صح حدث كذا لأطلقن زوجتي، مثل أن يكون بينه وبين شخص أو مع والدته أمر معين، فيقول إن حدث كذا وكذا طلقت زوجتي، فيقول هنا يسن له أن يكفر ولا يطلق زوجته مع أنه قال لله علي نذر أو قال نذرت. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. نعم، نذر المعصية غير معتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويترتب على ذلك أنه يحرم الوفاء بالنذر ويكفر وجوبا إذا فعل ما نذر عليه، ويقضي الصوم إذا كان قد نذر الصوم. وهنا مسألة في نذر الصوم، نذر الصوم المحرم أمثلته أن يقول لله علي أن أصوم يوم العيد أو أن أصوم يوم أو أيام التشريق، فمن نذر أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق فإنه في هذه الحالة لا يصوم العيد ولا يصوم أيام التشريق لكن يقضيها، فيصوم يوما أو ثلاثة أيام بحسب الأيام التي نذرها. الصورة الثانية من الصيام وانتبهوا لها وهي دقيقة، لو نذرت المرأة أن تصوم أيام حيضها، قالت لله علي أن أصوم حيضي إما مطلقا أو هذا الشهر، فنقول حينئذ لا تفي، لأنه لا يجوز الصوم ولا يصح في أيام الحيض ولا يلزمها القضاء. إذن قول المصنف ويقضي الصوم فيما إذا كان قد نذر صوما محرما غير نذر المرأة صوم أيام الحيض، لأن صوم يوم الحيض يتنافى مع صحة الصوم بخلاف موانع العيد وأيام التشريق فإنها غير متنافة وإنما هي موانع. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. قوله بقصد التقرب، إذن ليس مراده الأربع اللي ذكرناها قبل قليل، الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وإنما قصده التقرب لله عز وجل. أو يعلق ذلك بشرط. الصورة الأولى غير معلق منجز وهنا معلق. أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا عجز عن الوفاء بالمنذور به فينتقل الكفارة حين ذاك. فصل ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا. نعم، هذه الجملة يعني حقيقة تحتاج إلى شرح لأن المصنف اختصرها ويعني تحتاج إلى تقديرات كثيرة. قول المصنف ابتداء ومن نذر صوم شهر معين، معنى قوله صوم شهر معين بأن يقيد الشهر، مثل أن يقول لله أن أصوم شهر محرم أو شهر الله المحرم أو شهر صفر، أو يحدد شهرا بعينه فهذا الشهر محدد من أوله إلى منتهى. وتحديد شهر بعينه له حالتان، إما أن يحدده من سنة بعينها أو أن يحدده مطلقا، فيقول لله علي أن أصوم شهر صفر إما هذه السنة أو السنة التي بعدها، فحينئذ يلزمه إذا كان لم يحدد سنة بعينها بل أطلق أن يصوم هذه السنة، فإن لم يمكنه ففي السنة التي بعدها وهكذا. لكن إن حددها وهذا هو الغالب شهرا من سنة معينة فإنها تفوت بفوات ذلك الشهر، أليس كذلك؟ نذر أن يصوم شهر رجب، قد انقضى شهر رجب، نحن الآن في شهر شعبان، فحينئذ نقول فاتها الشهر وفات المحل. ننظر لكلام المصنف، قال ومن نذر صوم شهر معين، يجب أن نقول قبل ذلك يجب الوفاء بالنذر بأن يصوم ذلك الشهر المعين إن أمكن، فإن لم يصمه بأن فاته لعذر أو لغير عذر قال لزمه صومه متتابعا. إذن فقوله لزمه صومه متتابعا ليس للأصل وإنما لمن فاته ذلك الشهر، لأنه لو قال لله علي أن أصوم شهر يعني صفر هو لازم استوعب الشهر كله. طيب، إذن قوله لزمه صومه متتابعا يعني يصوم ما يقابله من عدد الأيام، فيصوم 30 يوما متتابعة، لأنه قال شهرا، فكل من قال شهرا يلزمه شهر، ومن قال 30 يوما يجوز له التفريق بينها. ولما قال شهر صفر يجب أن يكون في صفر، فلما فاته شهر صفر جاز له وجب عليه أن يصوم بدل منه شهرا ويكون متتابعا. إذن هذه المسألة فيها أمران: المعين والشهر، نذر الشهر. ففرق بين صيام الشهر وفرق بين صيام نذر 30 يوما. المسألة الثانية فقط أختم بها، أن من نذر صيام شهر معين فإن صام ذلك الشهر أجزأه ولو كان 29 يوما، طبعا إذا كان قد قدر بالشهر القمري أو الهجري. وأما إذا فاته بأن صامه بعده فلا بد أن يصومه 30 يوما ولو كان ذلك الشهر دونه. فإن أفطر لغير عذر حرم. نعم، قال فإن أفطر أي من أيام ذلك الشهر المعين لغير عذر حرم عليه ذلك. ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر. طيب نقف هنا. قال وإن أفطر لغير عذر حرم عليه ذلك ويلزمه استئناف الصوم. إيش معنى استئناف الصوم؟ يعني الأيام التي صامها قبل فطره بغير عذر تلتغي من نذره، ويستأنف شهرا جديدا يعني 30 يوما من أول يوم بعد فطره بغير عذر. وهذا معنى قوله ولزمه استئناف الصوم، أي من اليوم الذي أفطره أو بعد اليوم الذي أفطره مع كفارة اليمين. هنا كفارة اليمين لماذا؟ قال لفوات المحل، لأجل أنه لم يصم في صفر وإنما صام بعض صفر أو بعد سفر، فلأجل ذلك يلزمه الكفارة لأجل فوات المحل فقط. نعم. ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. ولعذر، لو أفطر لعذر كمرض ونحوه بنى، يعني يبني ولا يستأنف، مثلا صام 20 يوما فمرض يوما أو سافر، جاز له أن يفطر هذا اليوم الذي مرض فيه وسافر، ويكون اليوم 21 في حقه هو الذي في تاريخ 22، وما فاته من الأيام يقضيها بعد نهاية الشهر. ويكفر أيضا لفوت التتابع لا لأجل فوات الصفة، هنا يكفر لفوت التتابع لا لفوات الصفة. نعم. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بالزمن لزمه التتابع. نعم، هذه المسألة قلناها قبل قليل. لو نذر صيام شهر مطلق يعني أطلق ولم يحدد الشهر بعينه، أو نذر صوما متتابعا 10 أيام متتابعة نص على التتابع غير مقيدة بزمن لزمه التتابع حين ذاك. فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه. لزمه استئنافه بلا كفارة. بلا كفارة، لماذا؟ لأن هنا لا يوجد محل، لأنه قال هناك الكفارة لفوات المحل، هنا لا يوجد محل لعدم وجود شهر معين. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه، لأنه إذا استأنفه فيكون وجد الصفة وهو التتابع. وبين البناء ويكفر. وبين البناء بعد اليوم الذي أفطره لعذر ويكفر للعلة التي أوردها قبل سطرين أو ثلاثة، وهي فوات التتابع، وحينئذ يتم 30 شهرا. لا بد أن يتم كما قلت لكم، إلا أن يبتدئ الصيام من أول الشهر ويختتم بآخره، فالعبرة بالشهر ناقصا أو تاما. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. قوله ولمن أي للجواز، من نذر أن يصلي 4 ركعات جالسا يجوز أن يصليها جالسا ويجوز أن يصليها قائما، لأنها أعلى صفة. مثل من نذر أن يصلي في بيت المقدس فإنه يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي نحن فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد. لو أن امرأ نذر أن يصلي في مسجد معين جاز له أن يصلي في غيره. طيب لو أن امرأ نذر أن يصلي في مسجد قباء، هل يجوز له أن يصليها في المسجد الأقصى؟ أيها أعلى، المدينة أم الأقصى؟ المدينة. قبة هل تدخل في التضعيف؟ لا. إن عقد الإجماع أن تضعيف الصلاة إنما هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف مكة، فإن مكة فيها قولان وقيل 3 في دخول مكة في التضعيف. أما المدينة فالتضعيف بإجماع حكاه جماعة من آخرهم السيوطي في مقدمة الأشباه أو في طيات الأشباه والنظائر، أن الحكم متعلق بالمسجد. كل مساجد المدينة حتى قباء على فضله وشرفه صلاة فيه كسائر الصلوات الأخرى، لولا أنه عتيقة وأفضل من غيره من هذه الجهة.